بجانب هذا تمييزه وهو مجرور دائما. نوعه في الغالب يكون جمع تكثير لقلة، جمع تكثير لقلة عندي ثلاثة أثواب، هل يصح هنا جره بمن؟ لا يجوز جره بمن، وهذا خيار ابن مالك رحمه الله. وجره بمن إن شئت غير بالعدد، والفاعل المعنى تطيب لسن تفد، واجره بمن إن شئت غير ذي العدد. أما إن كان عددا فلا يجوز جره بمن. هذا المجرور إذا كان من عشرة فما دون يكون مجرورا وجمعا تكثيرا لقلة. الموضع الثاني الذي يكون العدد مجرورا مئة فما فوق، ونوعه ماذا؟ أنت تحفظ مثال ودائما تأتي عند مئة رجل مثلا، رجل هذا مفرد وهو مجرور، وعليه نقول القاعدة أن مئة والألف والألوف تمييزها دائما يكون مجرورا مضافا إليه، تعريبه مضافا إليه، مئة مضاف ورجل مضاف إليه، وهو دائما يكون مفردا مجرورا. أما من 11 إلى 99 فهذا يكون منصوبا مفردا واجب النصر، إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا، 11 ماذا؟ هذا فيه إجمال، فيه إبهام، لما قال كوكبا رفع الإبهام ورفع الإجمال وصار نصا في أحد المحتملات، لأن 11 له عدة احتمالات، فلما قال كوكبا صار اللفظ نصا في أحدها. أما من 11 إلى 99 فهذا يكون منصوبا مفردا واجب النصب، إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا، 11 ماذا؟ هذا فيه إجمال، فيه إبهام، لما قال كوكبا رفع الإبهام ورفع الإجمال وصار نصا في أحد المحتملات، لأن 11 له عدة احتمالات، فلما قال كوكبا صار اللفظ نصا في أحدها. إلى 99 إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني نعجة حقيقية، نعجة، فنعجة هذا مفرد منصوب. طيب يرد على هذا قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط، الذي يعرف الكفاية وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط، ما هو الإشكال؟ نعم، ما هو الإشكال؟ نعم، قبل الجواب ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ نعم جمع مفرد، قعدنا أن 11 واثنتا عشر هذا يكون مفردا منصوب، هنا قالوا قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، وأسباطا هذا مفرد أو جمع؟ جمع، إذن خرم علينا قاعد. ما الجواب؟ نعم، أن يكون التمييز محذوفا. الدليل على أن التمييز محذوف أولا بالاستقراء والتتبع أن تمييز 11 فما فوق يكون مفروض ومفردا، والتمييز هنا مجموع. الثاني عدم التطابق بين العدد، قال اثنتي أسباطا، والأصل في مثل هذا الترتيب التطابق، اثنتي عشرة فرقة أسباطا، أسباطا إذن يكون إعرابه بدل كل من كل من اثنتي عشرة، بدل كل من كل، بدل كل من كل من اثنتي عشرة، قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، هذا النوع الثاني وهو العدد. والعامل في عندي 20 كتابا، كتابا هذا كله منصوب تمييز، العامل فيه 20 نفس اللفظ المبهم، نفس اللفظ الذي فسر أو المفسر أو المميز، هو العامل وعمل لما سبق لكونه أشبه اسم الفاعل في اقتضائه لما بعده. هل يتعدد تمييز الذات؟ فيه نزاع بين النحاة، فإن عدد فالأحسن العطف بحرف عطف، يعني أن يعطف الثاني على الأول بما يناسبه. عندي منوان عسلا وتمرا كما قال ابن مالك، كشبل أرضا وقفيز برا، ومنوين عسلا وتمرا، عسلا وتمرا، عسلا هذا نقول تمييز مفرد الواو حرف عطف، تمر هذا المنصوب على سابقه والمنصوب على المنصوب منصوب، لا نقول تمييز، لكن في المعنى وقع التعدد كما يقع التعدد في الفاعل.

هذه صيغة تعدد سياسية، نقول أبد هذا تمييز مميزه مضمون الجملة، أكرم بأبي بكر أكرمه بأي شيء من أي جهة من أي حيثية، قال أبد إذا رفع الإبهام. إذن يقع التمييز منصوبا وحكمه وجوب النص بعد ما دل على تعدد، لا نقول بعد التعجب القياسي، نقول بعد ما دل على تعجب، وبعد كل مقتضى تعجبا ميز يا أكرم بأبي أكرم أبا. أقول هذا هو المحول، هذا هو المحول. أما غير المحول يعني لا أصل له، بدل إلى التمييز في السابق نقول له أصل، واشتعل الرأس شيبا، شيبا هذا له أصل، واشتعل الشيب الرأس وفجرنا الأرض عيونا، نقول عيونا هذا له أصل، وهذا الذي معنى التمييز هذا فرق. لكن غير المحول هذا كما هكذا نقل عن العرب ليس له أصل منقول عنه، ليس له أصل منقول عنه. وهذا المثل له الناظم بقوله ومنه أيضا نعم زيد رجلا، ومنه الضمير يعود إلى التمييز، إلى التمييز. وهنا فصله عما قبله لما سبق أن هذا إشارة إلى النوع الثاني من أنواع التمييز، وهو تمييز النسبة، لكنه بدأ بغير المحول. أيضا هذا ما إعرابها مفعول مفعول دائما، كلما مرت بك أيضا فماذا تقول إنها مفعول مفعول لأنها مصدر آض يئيب أيضا، أيضا هذا مفعول مفعول والعامل محذوف واجب الحذف. ومنه أيضا رجلا من قولك نعمة زيد رجلا، ومنه يعني من التمييز المنصوب وجوبا رجلا من قولك نعم زيد رجلا، وأيضا بدلا من قولك بئس عبد الدار منه بدلا، وأرضا من قولك حبذا أرض البقيع أرض. فهذه ثلاثة أمثلة لثلاثة عناوين يجمع الأول والثاني باب نعمة وبئس. وقبل بيان التمييز لابد أن نعرف نعمة وبئس ما هما. جمهور النحاة أن نعمة وبئس فعلان أم إسماء؟ فعلان، أن نعمة وبئس فعلان. والدليل على ذلك يقول تاء التأنيث الساكنة عليهما، نعمة المرأة هند، بئسة المرأة دع. هذا مذهب جمهور النحاة. وذهب جماعة من الكوفيين وعلى رأسهم الفراء، أو منهم الفراء هذا البصري، إلى أنهما إسماء، إلى أن نعمة وبئس إسماء. وتدل على ذلك بماذا؟ هذا سبق معنا، بدخول حرف الجر عليه، وحرف الجر هذا لا يدخل إلا على الأسماء. سمع قول بعضهم والله ما هي بنعمة الولد، بشر ببنت، بشر ببنت يعني نسو بنت، فقال والله ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. ما هي بنعمة، بنعمة الباء حرف الجر، ونعمة هذه لا نعرف حكمها هل هي فعل أم اسم، فلما دخلت الباء على هذه الكلمة تعين أنها اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء بالجر والنداء، بالجر إيش؟ بالجر والتنوين والنداء وأن ومستدل للاسم تنوين الحرف بالجر، هذا الشامل الحرف والكسر. وأيضا نقل عن بعضهم أنه قال نعم السير على بئس العين، قال على بئس، إذا بئس هذه اسم لدخول حرف الجر وهو على، إذا ثبتت اسمية نعمة وبئس لدخول حرف الجر على الجمع. ماذا أجاب النحاة، جمهور النحاة والبصريون على هذا؟ قالوا دخول حرف الجر هنا على مقدم، يعني على اسم، ولكنه ليس بظاهر في اللفظ، لذلك نقول خرج نعمة وبئس على أنهما مفعولان لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف، نعمة وبئس مفعولان لقول محذوف، هذا القول وقع صفة لموصوف محذوف. التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، نقول نعمة وقع مفعول لقول محذوف مقول، هذا هو العامل في نعمة مقول، هذا محذوف وقع صفة لموصوف محذوف بولد مقول، ولد موصوف، و ومفعول صفته، حذف كل من الصفة والموصوف فصار ما هي بي نعم. لما حذفت الصفة والموصوف ما هي، ما هي بنعمة، ما هي بولد مقول، ولد هذا موصوف ومقول هذا هو صفة حذف. والأصل في دخول حرف الجر هل هو على نعمة أم على الموصوف المحذوف؟ على الموصوف المحذوف. كذلك نقول هناك أيضا في بئس، بئس نعمة السير على بئس العين، نعمة السير على عير مقول فيه بئس العين، فبئس هذا مفعول والعامل فيه مقول، والمقول هذا واقع صفة لموصوف محذوف، وكلاهما محذوفان صفة مع موصوفها. إذا هل دخل حرف الجر على نعمة وبئس؟ نقول لا، إنما دخلا على اسم محذوف مقدم. لماذا نؤول هذا التأويل ولا نقول مذهب الكوفيين قد يكون أرجح؟ نقول لأنه قد ورد في لسان العرب دخول حرف الجر على ما هو فعل بإجماع الطائفتين، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط النيان نيان نيان، ما ليلي بنام البحر جر، إذا كنا ظاهريا نقول نام هذا بدخول حرف الجر عليه، حرف الجر يدخل على الأسماء، هكذا نقول واحد زائد واحد يساوي، نقول لا، نام هذا فعل بإجماع لقبوله تعالى فاعل تعالى ساكنا لدلالته على الحدث مع الزمن الماضي، إذا ثبتت فعلية. فلو دخل عليه حرف جر لا يمكن أن نقول نخرجه عن فعليته المستقرة ثابتة قطعية بمجرد احتمال أن يكون حرف الجر داخل على الفعل مباشرة أو على اسم مقدم. نخرج من هذا أن حرف الجر قد يدخل على اسم ظاهر كما تقول مرات في زيد، أو على اسم محذوف كما في قولك والله ما هي بنعمة ولا. إذا نقول ثبتت فعلية نعمة وبنعمة. هل هما متصرفان أم جامدان؟ نقول جامدان، ليس متصرفان، يعني تلزم نعمة وبئس الفعل الماضي ولم يحفظ لهما مصدر ولا فعل مضارع ولا فعل أخر، إنما تلزم المضارع. زي قال ابن مالك فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، نعمة وبئس مبتدا فعلان خبر مقدم. إذا عرفنا أن نعمة وبئس ماذا؟ فعلان. كل فعل لابد له من فاعل. هل كل اسم يصح أن يكون فاعلا لنعمة وبئس؟ الجواب لا، إنما لابد أن يكون واحدا من ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون محلا بأل، نعم العبد بئس الشراب، نعم المولى ونعم النصير، هذا محل بأل. فاختلفوا في أل هذه، هل هي للجنس حقيقة أم للجنس مجازا أم للعهد؟ نزاع طويل بين البيانيين، والأصح أنها للجنس، أنها جنسية، والأصل في اللفظ حمله على حقيقته، إذا هي للجنس حقيقة. وعليه إذا قلت نعم الرجل زيد فتكون قد مدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر، وعليه تكون قد مدحت زيدا مرتين، مرة هو في ضمن أفراد الرجل ومرة على ذكر الخصوص، وهذا وارد ذكر خاص بعد العام يعني فيه إشارة أو تنبيه، عطف خاص على العام وذكر خاص بعد في عمومي منبها بفضله المحدود، يعني عطف خاص على العام. الفائدة فيه أنه يختص من سائر الجنس بالحكم، هو داخل في الجنس السابق ولكن يختصه بالحكم زيادة على أو تنبيها على فضله، وذكر خاص بعد في عمومي منبها بفضله المحدود كحفظ ذكرنا ومثال على ملائكة وتوى عبد الوجن، هكذا قال السود في عقود الجمال. الحاصل أن أل هذه نقول الجنس حقيقة على الأصح. النوع الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل، يعني هو يكون بدون أل ويضاف إلى ما فيه أل، ولا نعم دار المتقين، دار هذا فاعل نعمة، هل هو محلا بأل؟ نقول لا، لكنه أضيف إلى ما هو محلا بأل. ولا بئس مثوى المتكبرين، مثوى هذا غير محلا بأل وأضيف إلى ما هو محلا بأل. النوع الثالث

نعم زيد رجح. هنا قدم المقصود على السبيل، وهذا فيه نزاع بين البصريين والكوفيين. البصريون والكوفيون اتفقوا على انه يجوز تقديم المقصود على الفعل، نعم الرجل زيد، يصح تقدم زيد على الفعل فتقول زيد نعم الرجل، وحينئذ يتعين ان يكون مبتدا فتقول زيد هذا مبتدا ونعم الرجل جمله خبريه في محل رفع خبر المبتدا، جمله فعليه في محل رفع خبر المبتدا، والرابط أين الرابط؟ من الجنسية، وزيد فرض من أفراد، وقيل العهدية سيكون من باب إعادة المبتدا بمعناه، من باب إعادة المبتدا بمعناه. إذن اتفقوا على أنه يجوز تقديم المخصوص بالمدح على الفعل، وهل يجوز أن يتوسط بين الفعل والفاعل الظاهر؟ البصريون على المن والكوفيون على الجواز، يعني نعم زيد الرجل، هل يصح هذا الترتيب؟ البصريون على المن، كيف يقع المبتدا بين جزئي خبره؟ نعم زيد الرجل، نعم هذا فعل، الرجل هذا فاعل، والجمله خبر عن المبتدا الذي هو زيد الذي هو حل بين الجزئين، هذا ممتنع عند البصريين جائز عند الكوفيين. كذلك لو كان الفاعل ضميرا مستترا، نعمة رجلا أي، هل يصح أن يتقدم زيد على نعمة؟ هل يصح؟ نعم باتفاق. هل يصح أن يتوسط بين الفاعل بين الفعل والتمييز نعمة زيد رجلا؟ البصريون على المنع والكوفيون على الجواز. إذا قول الناظم هنا نعمة زيد رجلا مش على خلاف ما عليه البصريين، أو تقول لضرورة النظم، يعني وافق الكوفيين في جواز توصف المخصوص بالمدح بين الفعل والتمييز، بين الفعل والتمييز نعم زيد رجلا. وهنا ذكر التمييز مع عدم ذكر الفاعل الظاهر، لأن بإجماع البصريين والكوفيين يجوز أن يجمع بين الفاعل المضمر مع التمييز، نعم رجلا زيد، الفاعل هنا ضمير مستتر ورجلا هذا تمييز، إذا اجتمعا وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. أما مع الفاعل الظاهر هل يكون هناك تمييز للفاعل الظاهر في باب نعمة وبئس؟ هذا فيه نزاع بين النحويين، حكاه ابن مالك ولم يرجح، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وجمع تمييز وفاعل ظهر، وفاعل ظهر، إذا جمع تمييز وفاعل مضمر هذا ليس فيه خلاف عند النحاة، أما جمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، منعه السبويه وأجازه الكسائي وغيره، واستدلوا بقول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء مسلم، بئس الفحل فحلهم فحلا. من يعرف هذا؟ بئس الفحل فحلهم فحلا، أمشي بئس فعل ماضي لإرادة الدم لم يعد حتى محل الإعراب، الفحل فاعل خبر مقدم، وفحل هذا مبتدا، وفحلا هذا تمييز. إذا الشاهد أنه جمع بين الفاعل الظاهر الذي هو الفحل وبين التمييز الذي هو فحل، وسيبويه أول هذا البيت على أن فحلا حال مؤكد، إذا كان حالا مؤكدا إذا لم يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر. تزود مثل ذات أبيك حين فنعم الزاد زاد أبيك زاد، تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد، فنعم الزاد نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح مبني على الفتح محل له من الإعراب، فنعم الزاد، الزاد هذا فاعل محل به بأل، فنعم الزاد الجملة في محل رفع خبر مقدم، فنعم الزاد زاد أبيك، زاد هذا مبتدا مؤخر وهو مضاف أبي مضاف إليه، أبي مضاف الكاف مضاف إليه، زادا هذا تمييز. إذا جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، والسبيل. أجاب البصري عن هذا قالوا زادا هذا مفعول لقوله تزوج، تزوج زادا مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك. لكن ابن هشام رحمه الله لم يقتضي هذا التأويل، قال والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل، ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحاجة، هكذا نص عليه شرح على فضل لنا. والشواهد على جواز هذه المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل. إذن نقول يصح الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، وإن مثل الناظم هنا بالتمييز مع الفاعل المضمر، مع الفاعل المضمر. نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، نعم فعل ماض وزيد أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر، وزيد مخصوص بالفتح مقدم، ورجلا تمييز، والجملة من الفعل وفاعله نعمة فعل مستتر خبر مقدم عن المبتدا. وبئس عبد الدار منه بدلا، بئس عبد الدار منه بدلا، بئس للظالم بدلا. من يعرف هذا المثال؟ بئس فعل الماضي وعبد الدار اين الفاعل؟ اين الفاعل؟ محذوف؟ نعم مثل السابق، نعم ضمير مثل البدل بدلا عبد الدار، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. عبد الدار هذا المخصوص بالذم، المخصوص بالذم مقدم عن موضعه. منه وهو مبتدا، منه جار مجرور متعلق بقوله بدلا، بدلا هذا تميم، هذا تميم. وحبذا ارض البقيع ارض، انتهى السلام عن نعمه وبيت. وحبذا ارض البقيع ارض، حبذا ارض، حبذا هذه مثل نعمه في المعنى والعمل الا انها تختلف في بعض المواضع. حبذا هذه للمدح يقول مثل نعمه، وإذا أردت الذم فتقول لا حبذا، تضيف عليها لا. ومثل نعمة حبذا فاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا. ومثل نعمة إذا في المعنى والعمل، ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا. إذا حبذا للمدح لا حبذا للذم، حبذا للمدح لا حبذا للذم. هي مثل نعمة كونها تستعمل في المدح وتستعمل مثل بئس في الذم، إلا أنه قالوا الممدوح في هذا التعبير يكون محبوبا لأن حبها لمصطفى من المحبة، إذا فيه مدح مع الإشارة إلى أنه محبوب للقلب. حبذا يؤتى بعد ذلك بالمخصوص بالمدح زيد، حبذا زيد. ابن مالك يرى أن حبذا ليست مركبة من الفعل وتاء الذي هو اسم إشارة، وعليه يكون حبذا زيد حب فعل ماض من أفعال المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل لحبة، المبتدأ الفعل وفاعله وفاعله في محل رفع الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. زيد هذا المخصوص في المدح مبتدا مؤخر، كما اعربنا نعم الرجل زيد جعله ايضا حبنا زيد فعل فاعل، وزيد هذا مبتدا مؤخر. ايضا يجوز زيد ان يكون خبرا لمبتدا محذوف، حبنا الممدوح او هو زيد، كما اعربنا زيد هناك مخصوص في نعمه وبئس، كذلك نعرب المخصوص بالمدح او بالذم في ما بحبنا. بعضهم يرى أن حبنا ركب من جزئين من حب وذا، وجعلت اسما واحدا، وعليه نقول حبنا مبتدا مرفوع بالابتداء، أين الرب؟ مقدم. لماذا؟ لأنه مبني. نعم صحيح. حبذا يكون مبني على السكون في محل رب، أو مبتدا مبني على السكون في محل رب. زيد هذا خبر، إذا مبتدا وخبر. كما تقول زيد قائم، حلامي قائمة، مثل هكذا. حبذا هذا مبتدا وزيد هذا خبر. ويجوز العكس، أن يكون حبذا خبر مقدم، أن يكون حبذا خبرا مقدما، وأن يكون زيد هذا مبتدا مؤخرا. وبعضهم جعل حبذا ركبتا فصارتا فعلا واحدا. حبذا نقول فعل ماضي مبني على أو على الأصح مبني على فتح مقدم. زيد هذا فاعل، حبذا زيد، زيد هذا فاعل، لكن المرجح الأول كما رجحه ابن مالك وعندكم الباقي مشعل هذا. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإنت للذمة فقلنا حبذا. حبذا بعد استفائها فاعلها وهو ذا يؤتى بالمقصود بالمدح أو المقصود بالذم. حبذا زيد ذا حبذا زيد. هذا المقصود بالذم يخالف أو المقصود بالمدح يخالف المقصود بالمدح أو الذم في باب نعمة وبئس من جهتين. أولا لا يجوز تقدمه بل يجب تأخيره. حبذا أرض البقيع أرضا، حبذا أرضا أرض البقيع. أرض البقيع هذا مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح. هل يصح أن يقال أرض البقيع حبذا أرضا كما يقال هنا زيد نعم رجلا؟ لا يصح. إذن اختلفا في جواز تقديم المخصوص على الفعل. زيد حبذا هل يصح؟ لا يصح. وإن صح هنا زيد نعم الرجل، هل يجوز أن يتوسط بين الفعل وتمييزه؟ هنا في باب نعمة وبئس قلنا مذهب البصريين المنع، هنا الجواز، الجواز في نكراها. فتقول كما قال الناظم هنا وحبذا أرض البقيع أرض. أصل التركيب حبذا أرضا أرض البقيع، هذا الأصل، أن يؤتى بالتمييز ثم بعد ذلك ينكر المخصوص بالمدح أو بالذم. هنا يجوز الأمران، أن تقول حبذا أرضا أرض البقيع على الأصل، ويجوز توصل المخصوص بالمدح بين الفعل والتمييز، بين الفعل والتمييز. حبذا أرض البقيع أرض. حبذا نقول حب فعل ماضي زائد إشارة فاعل، أرض البقيع والجملة من الفعل الفاعل في محل رفع خبر مقدم. أرض البقيع هذا مخصوص بالمدح مؤخرا. أرضا هذا تمييز، هذا تمييز. من أحكام حبذا أنه إذا كان المخصوص بالمدح أو بالذم مفردا أو مفردا، مذكرا أو مؤنثا، جمعا مذكرا أو مؤنثا، أنه يلتزم الإفادة والتذكير، أنه يلتزم الإفادة والتذكير. تقول حبذا زيد، حبذا زيد، ذا إشارة، إشارة لأي شيء؟ مفرد مذكر، مفرد مذكر. إذا بمفرد مذكر أشف بذي وذي في تعالى المتصف. إذا حبذا زيد المشار إليه زيد. لو كان مؤنثا حبذا هند، المشار إليه هنا اسم الإشارة ذا، والمشار إليه مفرد مؤنث. نقول هنا يلتزم الإفرادة والتذكير ولا يصح تأنيث، ولا نقول حب حبذي أو حبذي هند، لأنه لو طابق المخصوص لدينا باسم إشارة لمفرد مؤنث بذي بذي وذي بذي وذي تي تا على الأنثى بذي وذي. نقول حبذي هند، حبذي هند. لو كان مثنى المخصوص نقول حبذا الزيداني اسم الإشارة دا، والزيداني هو المشار إليه. هل وقع التطابق هنا بين اسم الإشارة والمشار إليه؟ لم يقع. ولو أردنا التطابق لقلنا حبذاني الزيداني، حبتاني الزيدان، حب أولئك الزيدون. لكن التزم العرب إفراد وتثبيت اسم الإشارة. لماذا؟ لأنه جرى مجرى المثل، والأمثال لا تغير ولا تبدل. الصيف ضيعت اللبن، قال سواء كان لمؤنث مفرد مؤنثا او لمفرد مذكر او لجمع، حتى لو خطبت جماعه تقول له الضيف ضيعت، ما تقول الضيف ضيعتم، تبدل وتغير. قل الانسان يجب الالتزام، او لذا المخطوبه ايا كان لا تأذن بذا فهو يضاهي مثلا، او لذا المخطوبه ايا كان لا تعدل بذا الى مثنى او جمع فهو يضاهي المثل، فهو يضاهي المثل. اذا التمييز في هذه المواضع الثلاثه نقول هو غير محول، يعني اصله في تركيب العرب حفظت هذه التركيب على ما ذكر. نعم زيد رجلا، هنا واجب النصب، نقول رجلا هذا تمييز وفسر النسبه. وبئس عبد الدار منه بدلا، بدلا هذا تمييز واجب النصب وفسر النسبه ايضا. وحبذا أرض البقيع أرضا، أرضا هذا تمييز وهو واجب النصب وفسر نسبة. وصالح أظهر منك عرضا هذا مثال لي تمييز أفعل التوظيف، أو إن شئت تقول المحول عن المبتدا. وقد قررت بالإياب عينه، بالإياب يعني بالرجوع، هذا مثال لي المحول عن الفاعل. وطبت نفسا إذ قضيت الدين، هذا محول عن الفاعل أيضا، وترك المحول عن المفعول. في السابق هنا قال ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتذكر، هذا نجده بالأمس، يعني ومن البيانية التي لبيان الجنس. قلنا من لها عدة معان، الأصل أنها لابتداء الزمان أو المكان. فاعظ وبين وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبني الأزمنة. فاعظ وبين، إذا من تأتي لي بيان الجنس، قلنا ضابطها إذا وقعت كانت مبينة لمعرفته وصح حلول ال أو اسم الموصول محلها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هذه البيانية، لأنه يصح أن يقال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وإن كانت مبينة مفسرة موضحة كاشفة لي نكرة، هي التي يصح أن يحل محلها مع مجرورها جملة يحلون فيها من أساور من ذهب، هي ذهب من ذهب، من هذه بيانية أساور، هذا هو المبين وهو نكرة، فصح حلول الجملة محل من مع مجرورها. إذا من التي تقدر هنا أو تضمر في باب التمييز هي من التي لبيان الجنس. ومن إذا فكرت وتأملت فيه، يعني في معنى التمييز، مضمرة يعني مقدرة، وقد تظهر كما سبق عندي منوان من زهد، قلنا هذه من لبيان الجنس، من قبل أن تذكره وتظهره. تذكره هذا عاده بعض الشراء على لفظ من، ولكن الظاهر أنه على التمييز، من قبل أن تذكر التمييز، يعني محل تقدير من هو قبل ذكر التمييز. عندي منوان زهدا، زهدا هذا قبله تقدر من أو تضمر من. وبهذا فقط باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهمة فانصب قل كم كوكبا تحوي، هذا يعتبر من تمييز العدد، لأنه كما سبق أن العدد قد يكون عشر نقاط تمييز العدد، العدد قد يكون صريحا وقد يكون كناية، والصريح سبق ويأتي له باب خاص إن شاء الله في موضعه. الكناية هذا المراد به كم، وسبق معنى أن كم كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، هكذا عبر ابن هشام، كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. الجنس يعني الحقيقة، لا يدرى هل هو من الآحاد أو من العشرات أو من المئات. والمقدار يعني لا يدرى عدده وكميته، هل هو خمسة أم عشرة. كم في العربية قسمان، خبرية واستفهامية. خبرية مضى معنا هناك باب كم وتقول بكم، نعم. وكم هنا المراد بها كم الاستفهامية. كم الخبرية بمعنى كثير، عدد كثير، ويستعملها من يريد الاستخارة والتكثير، وهذا مميزها أو تمييزها كما سبق يكون مجرورا، وقد يكون مجموعة كتمييز العشرة، وقد يكون وما دونها، وقد يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها، وسبق الريان فلا عودة ولا إعادة. وتمييز كم أو كم الاستفهامية هذه يستعملها من يسأل عن كمية شيء، كم عبدا يعني